وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، فيجعل هذه الآية بهذا الدعاء كالقنوت في آخر الركعة. والخبر مخرج في الموطأ وغيره بإسناد صحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه.